دان طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا واذكر بأن الله من فوق البرية قاهر دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي ودع الحرام فليس من أكل الحرام منعم إن الحرام وراءه بعد الممات جهنم دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي ودع التكبر أنت من ماء وطين لازب إن الذين تكبروا باعوا بشر عاقب دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في واعلم بأنك لم تكن شيئا قليلا يذكر واليوم أنت خليفة في الأرض ناهي النامر دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في وإذا وقعت بزلة فالبس رداء التوبة واضرع لربك قائلا يا رب من لخطيئتي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي ودع الرياء فإنه شرك خفي مبيق حبل العباد مصرم وحبال ربك أوثق دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي لا يبقى إلا القيوم الحي صل نعمة المولى ولا تكفر بنعمة ربك لو دامت الدنيا لغيرك لم تكن وصلت لك دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي لا يبقى إلا القيوم الحي